الحمد لله رب العالمين، أكرم الإنسان فجعل له وجها تبارك الله أحسن الخالقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الورود الأغر. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة هو أكرم وجهك. كل إنسان يدرك أن أكرم ما في الإنسان هو وجهه، ولهذا لا يهان الوجه شرعا، ولا يرضى العقلاء أصحاب الفطر السليمة بإهانة الوجه، كذلك أصحاب العقول الصحيحة، بل نرى السعي من كل العقلاء على مختلف مشاربهم ومتنوع مذاهبهم وتباين دياناتهم إلى تجميل الوجه وحفظه وصونه وإكرامه. كل يسعى إلى هذه الغاية، وهو إكرام الوجه بحسب ما يراه من عرفه أو من إلفه أو بعقله أو بذوقه، ومنهم من يتبع في ذلك شرع ربه تبارك وتعالى. هذا الوجه مكرم عند الله تعالى، ولذلك أخبر الله سبحانه من حيث العموم عن إكرامه لابن آدم فقال: ولقد كرمنا بني آدم. وأخبر الله عز وجل عن إكرام وجوه بني آدم فطرة فقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن أراد أن يكون على الفطرة فإنه يسعى في إكرام الوجه. الوجه أيها الإخوة مكرم في الشرع، ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه أو عن لطمه فضلا عن وسمه. وأعظم ما يكون من صور الإهانة هو الإهانة في الوجه، وأعظم صور إهانة الوجه ما قد يكون يوم القيامة أن يكون الوجه عياذا بالله تعالى أسودا كالكوز مجخية. فكيف نكرم وجوهنا عن هذه الحال التي هي مآل أهل الكفر والانحلال عياذا بالله تعالى؟ كلنا نعلم ما أخبرنا الله تعالى عن أقسام الوجوه يوم القيامة، كما في سورة آل عمران في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهنا من أكرم وجهه، وهنا من أهين وجهه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فدلت الآية على أن أهل إكرام الوجه أو أهل إكرام الوجوه هم أولى الناس بالثواب وبحسن المآب. ولهذا قال بعد: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وثم بين عز وجل أن يوم القيامة وجوها مكرمة برؤية الله تبارك وتعالى، وهذه أعلى رفعة وأرفع مقامة. وجوه يومئذ مكرمة برؤية الله، ووجوه باسرة قاترة عابسة كاشحة بسبب كفرها وشركها ومخالفتها لربها، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فيوم القيامة الوجوه إما أن تكون مسفرة وهي المنورة الضاحكة المسرورة المستبشرة، وإما أن تكون وجوها مغبرة مدخنة مقترة مكفهرة مسودة مسوءة كما أخبر الله، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، جعل الله وإياكم منهم، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقد تكون هذه الوجوه المهانة غير المكرمة عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية، كما جاء في سورة الغاشية في قوله هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ثم بين الله عز وجل الوجوه المكرمة ووصفها بأنها ناعمة من شدة إكرام الله لها وإبعاد الله عز وجل عنها الواردات، ولجمالها سعت في الدنيا الفانية لتحصيل الطاعة فعوضت بالباقية والنعومة الدائمة. قال عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وكيف يكرم الإنسان وجهه حتى لا يكون من الذين يهانون يوم القيامة فيحشرون على وجوههم؟ لأن الله أخبر أن ثم أناسا مهانين عياذا بالله لا يمشون مشية الاستقامة يوم القيامة، وإنما يحشرون على وجوههم منكسين لانتكاسة قلوبهم وعقولهم في الدنيا، عوضهم الله وعاقبهم بعكس ما راموا جزاء وفاقا. فقال عز وجل عنهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. وقد جاء في الحديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله وكيف يحشرون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، أن ندرك أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فيجب على العاقل أن يسعى كيف يكرم وجهه من السواد يوم القيامة على السداد في الدنيا والاستقامة، ومن السوء في النار بأن يتصف بأوصاف الأبرار، وذلك بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا ملجأ من إساءة الوجه، لا ملجأ من إساءة الوجه إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا أخبر الله عن مهانة وجوه الكافرين إذا رأوا عياذا بالله تبارك وتعالى النيران يوم القيامة، قال تعالى عنهم فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فاللبيب من يفكر كيف يكرم وجهه قبل أن يأتي يوم يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، كما أخبر الله عن بعض أهل النار أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فمن الأهمية بمكان أيها الإخوة أن يبحث الإنسان عما يكرم به وجهه ويسعى لذلك باذلا جهده ووسعه، مما ذكر الله عز وجل عن وجوه أناس بسبب أعمالهم، فقال إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تأملوا معي، اعتدوا ظلموا فعاقبهم الله عز وجل بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال عز وجل عنهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إننا إذا تتبعنا الآيات التي فيها ذكر سواد الوجه وذكر تغيره يوم المعاد ندرك كيف نجنب وجوهنا هذا الوصف السيء وكيف نكرم وجوهنا. ولهذا أقول أكرم وجهك يا عبد الله قبل أن لا ينفع الندم، وقبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كيف ذلك؟ ولنتأمل هذه الأسباب العظيمة. أولها نكرم وجوهنا بالتوحيد، فما أعظم أن يكرم الإنسان وجهه بالتوحيد. يقول عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فإكرام الوجه يبدأ منها هنا من التوحيد. ولهذا أيها الإخوة، من أراد أن يكرم وجهه فعليه بالتوحيد، فإن الله جل وعلا يكرمه بالتسديد. إذا أقمنا له سبحانه وتعالى وجوهنا على الطريقة الحنيفية السمحاء أكرم وجوهنا بإبعادها عن الشرك والسفه والجهالة والعماء والطريقة الظلماء، كما قال عز وجل: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فمتى ما أكرمنا الوجه بأن جعلناه منقادا للواحد الأحد إلا وخرجنا من قباحة الشرك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحينئذ فلا يستوي وجه منقاد للواحد الأحد ووجه مشرك بين شركاء متشاكسون. نعم، إذا أكرمنا وجوهنا بالتوحيد سلمنا مما أخبر الله تعالى من أوصاف الكافرين حين النزع: حتى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كيف يكون حال وجوههم؟ الأرواح تنزع، كيف يكون حال وجوههم؟ قال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. فالإنسان لا يمكن أن يتخلص من هذا الحال إلا بالتوحيد للكبير المتعال جل في علاه. السبب الثاني من أسباب إكرام الوجه: نكرم وجوهنا بالإيمان وبطاعة الرحمن وبالاكتفاء بمائدة الله المنزلة من السماء دون النظر إلى موائد أهل الشرق والغرب، فيكرمنا الله تعالى بأن يجعلنا من الصادقين ويجعلنا سبحانه وتعالى بهذا الإيمان الصادق المتقرر من المتقين، كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. فذكر الله عز وجل حقيقة تولية الوجه وكيف أن هذه الأعمال التي مبدأها الإيمان ومنتهاه الوصول إلى مرتبة التقوى أنه من أعظم أسباب إكرام الوجه. ثالثا: نكرم وجوهنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الإخلاص سبب للخلاص من حال أهل الكفار. من أخلص لله عز وجل يخلصه الله تبارك وتعالى لنفسه ويكرمه جل وعلا ويكرم وجهه سبحانه وتعالى بالعدل، فيجعل وجوهنا مقبولة عند الناس. ونكرم وجوهنا عند كل طاعة بالطاعة والامتثال، فيكرمنا الله تبارك وتعالى بالهداية والبعد عن غواية الشيطان واتباعه. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي كل طاعة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وتمام الإخلاص بالإحسان الذي هو من أعظم أسباب إكرام الوجه. قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم، تأملوا الإكرام للوجه، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فأعظم ما تكرم به وجهك أن تكون محسنا لله عز وجل. رابعا، نكرم وجوهنا بالعنة لله تعالى والإنصاء بها بين يديه سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم تنصب هذه الوجوه رغما عنها. إن لم تكن قد عنت لله تبارك وتعالى ونصبت في عبادة الله فإنها تصاب بالعنت، لأن القاعدة أن الله لا يجمع على عبده بين أمنين ولا يعطيه خوفين، فمن خافه في الدنيا فعمل وأدلج أمنه الله يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا وتمنى على الله النجاة خوفه الله يوم القيامة. ولهذا يقول عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله، يقول عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. فمن أعظم ما نكرم به وجوهنا أن نتعب وجوهنا للحي القيوم في الدنيا حتى لا نصاب بالعنة يوم القيامة، أن نترك الظلم حتى لا نصاب بعنة الوجه يوم القيامة. خامسا، نكرم وجوهنا بالتوجه إلى من بيده ملكوت كل شيء، ولا نهينها بالتوجه إلى من يغيب فلا يكون شهيدا، ولا إلى من لا يسمع فيكون غائبا، ولا إلى من لا يقدر فيكون عاجزا. قال عز وجل: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فمن أكرم وجهه بأن أسلم لله تعالى وكان محسنا فقد تمسك بالعروة الوثقى. قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهذه في سورة لقمان، وهي دالة على أهمية إسلام الوجه لله عز وجل الذي له ملكوت السماوات والأرض. سادسا، نكرم وجوهنا بالوضوء فنغسلها فتكرم من الله عز وجل بنور الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، وبالغرة يوم القيامة على وجه الخصوص والتحجيل. ومن هنا ندرك إكرام الله لنا بغسل الوجوه في الوضوء، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا الأمر لتكون مكرمة يوم القيامة. وتأمل معي أن المتيمم يترب وجهه، وهذا سبب سابع. نترب وجوهنا بالتراب تعبدا لله عز وجل، نضرب التراب بوجوهنا تعبدا لله عز وجل، فنعوض عنها بالنعومة يوم القيامة وبالوضاءة يوم الحشر. قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ثامنا، نكرم وجوهنا من التعسير ومن التشدد ومن التنطع ومن الغلو، فيكرمنا الله تبارك وتعالى بالتيسير ويرفع عنا الحرج، فلا نجد في وجوهنا ما يشق علينا في دنيانا لأن الدين مبناه على اليسر، ولا نجد في أنفسنا ما يعسر علينا في الدنيا قبل الآخرة. يقول عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا. فتأملوا رعاكم الله ختم آية التيمم بإكرام الله عز وجل. من تيمم وترك التنطع وترك الغلو والإفراط والتفريط كيف أن الله يكرمه برفع الحرج. تاسعا أيها الإخوة، نكرم وجوهنا بالتتريب في الحر والبرد والغبرة والقطرة، فنذهب إلى المساجد ونحتسب الخطى فنكرم بالنور التام يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال: بشر المشائين في الظلم من المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. فتأملوا رعاكم الله. المناسبة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام. كانت تمشي في الظلمة عوضها الله بالنور. عاشرا، نكرم وجوهنا بالسجود لله تبارك وتعالى والصلاة، فتكرم من الكريم بالوضاءة وبالنور وبالغرة. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، كما في صحيح الإمام مسلم وفي الحديث المتفق عليه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وفي لفظة من آثار الوضوء والصلاة. أيها الإخوة، يقول عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نور ظاهر في الدنيا بسبب الطاعة، فكيف بالنور يوم القيامة الذي يكون من الله عز وجل. الحادي عشر، نكرم وجوهنا بالدعاء فيكرمنا الله بالعطاء ويبعدنا عن التوجه إلى غيره. يقول عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فما من عبد ينصب وجهه إلى الله ويدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة واليوم بعد اليوم والشهر بعد الشهر والسنة بعد السنة إلا ويستجاب له. وإياكم والعجلة، فحينئذ تمنعون من هذا الإكرام. فإن من أعظم أسباب إكرام الله وجوه الناصبين إليه بالدعاء بالعطاء إنما هو الصبر وعدم الملالة والكلام. الثاني عشر أيها الإخوة، نكرم وجوهنا بالإنقياد التام، وهو حقيقة الاستسلام، وهو أن نبعد عن نفوسنا رغباتها شهواتها، فلا يكون في قلوبنا ما هو لأنفسنا، فيصبح حبنا لله، بغضنا لله، عطاؤنا لله، منعنا لله. فإذا كان هذا حال العبد في أنه انقاد إلى ربه فأكرم وجهه بالانقياد لله عز وجل، والله لا يغلبه أهل العناد. مهما أظهر العبد المخالف لك من الشبهات والقول باللفظ أو الميدان فإن الله يكرمك. يقول عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدوا. فمن انقاد لله عز وجل ولم يلتفت إلى شبهات المشبهين ولم يلتفت إلى ما يلقيه أهل الزيغ والضلال وتمسك بالكتاب والسنة يكرمه الله سبحانه وتعالى بالنصر بالحجة والبرهان وبالنصر في الدنيا، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث عشر، نكرم وجوهنا بالتوبة والأوبة إلى الله عز وجل بتقوى الله مع إقامة الصلاة والبعد عن الشرك. الرابع عشر، نكرم وجوهنا بالبعد عن التفرق وعن التحزب وعن اتباع طريقة المشركين، وبذلك يكرمنا الله تعالى بالوحدة وبحفظ ماء الوجه وبالقوة وبالربح، كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم تأمل الربط الآن: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا من أعظم أسباب ذهاب ماء وجه المسلمين أنهم تفرقوا، ولو أنهم اجتمعوا ولم يتفرقوا لأكرموا وجوههم ولصار في وجوههم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ونصرت بالرعب مسيرة شهر ولنزع الله من قلوبنا الوهن. الخامس عشر أيها الإخوة، نكرم وجوهنا بالبحث عن الكمال وعن التمام وعدم الاكتفاء باليسير الموافق للنفوس، وإنما من يريد تمام الإكرام للوجه يبحث عن الكمالات وعن الإنعامات. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم. فأقم وجهك للدين القيم، ومن معاني القيم أنه صفة للدين، أي الدين الأغلى والأعلى والأكمل، تمسك به، ما تتمسك بمجرد اسم الدين، ما تتمسك بمجرد أول الدين، تمسك بالدين على وجه العلو، على وجه الكمال، على وجه التمام، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل وعلا في آية الروم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافر. فإذا أسلمنا وجوهنا لله تبارك وتعالى أكرمنا سبحانه بالأجور الوفيرة والعطايا الجزيلة، وأبعد عن الوجوه الخوف والحزن. فأي وجه هذا الوجه النقي الراضي بالقضاء المستبشر بما عند الله الواثق بوعد الله؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي إكرام أعظم من هذا؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن، إذا انقياد تام على وجه الكمال، لأن معنى وهو محسن أي وهو يبحث عن الكمال، الاتباع التام، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون في عالم البرزخ وفي عالم القيامة ثم المآل إلى الجنة، ولا هم يحزنون على ما تركوا وعلى ما فاتهم من أمور الدنيا. وتحقيق المناط في البحث عن الكمال لا يمكن إلا بترك الذنوب كلا، حتى ما ربما يراه بعض الناس صغيرا من القيل والقال والغيبة والنميمة. والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع أن نرى في مجالس الطلاب العلم القيل والقال أكثر من البحث عن دقائق المسائل في الآيات والأحاديث. هذا من الأمور العجيبة، ربما تجلس في ديوانية يجلسون فيه الساعات تلو الساعات لا يبحثون عن مسألة علمية وإنما قيل وقال، وهذا خطر أيها الإخوة. تحقيق الكمالات لمن يريد الانقياد التام والكمال في إكرام الوجه عليه أن يترك الذنوب كلا، فإن هذه الذنوب تكسب الوجه ظلمة في الدنيا وظلاما في الآخرة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. تأملوا هذا الحال بسبب ماذا؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما بسبب ماذا؟ بسبب ما ذكر الله في أول الآية: والذين كسبوا السيئات. والذين كسبوا السيئات. السادس عشر أيها الإخوة، نكرم وجوهنا من الحزن على الأقدار بالرضا بما قدره العزيز الغفار. هذه درجة راقية لا يصل إليها إلا القلة من الناس، ولهذا لا تجد الحزن ممدوحا في الشرع أبدا، بل جاء نفي الحزن في الشرع دوما. أوجدوا لي آية يأمركم بالحزن والتعبد إلى الله بالحزن، لن تجد ولا حديثا، بل الذي جاء نفي الحزن في الشرع، لأن الله خلق الإنسان ليسعد ولم يخلقه ليحزن، ولهذا لم يجعل الحزن ولا جنسه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فنكرم وجوهنا من الحزن على الأقدار بالرضا بما قدره العزيز الغفار، وبذلك نسلم من الاعتراض على العزيز القهار، ونسلم من مسودات الوجوه الدنيوية. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما الذي يستفيد هذا الرجل؟ يستفيد ظلام الوجه في الدنيا واسوداد الوجه في الدنيا، ثم يعاقب على اعتراضه على الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. السابع عشر: نكرم وجوهنا بالسرور بآيات الله تبارك وتعالى المتلوة والمشاهدة. نكرم وجوهنا بالفرح بالتالين للآيات. يجب علينا إذا رأينا إنسان يقرأ آيات الله نفرح وأن نسر، ويجمع هذين الأمرين قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. معناه العكس يجب أن يكون عند المؤمنين، عند من يبحث عن إكرام الوجه يجب أن يرى العكس في وجهه: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. التاسع عشر أيها الإخوة: نكرم وجوهنا بالبعد عن الحسد وعن الحقد وعن الغل وعن سيئات القلب، فإنها مؤثرة على سواد الوجه في الدنيا قبل الآخرة. ينبغي علينا إذا كنا نريد أن نكرم وجوهنا أن نبعد من قلوبنا الغل والحقد والحسد، فبذلك نبعدها عن عبوسة وجوه الناس. وقد ذكر الله تعالى قصة يوسف وكيف أنهم حسدوا أخاهم يوسف وأرادوا إخلاء وجه أبيهم لأنفسهم، فصار المطلوب عكس ما أرادوا، صار المطلوب إيش؟ عكس ما أرادوا. قال قائلهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ذكر بعض المفسرين أن أباهم بعد هذه الحادثة ما كان يقبل على وجه أحد منهم بوجهه، وإنما يكلمه وهو معترض عنه. عملهم الله بنقيض قصدهم. ولو أن الإنسان أبعد عن نفسه الحسد والحقد يجد البشاشة في الوجه ويجد أن الناس يحبونه، أما حقود حسود غلول في قلبه هذا الناس يبغضونه في الدنيا، إذا رآه الناس تغيرت وجوههم عليه، فكيف يوم القيامة؟ ثم هو إذا رأى نعمة أنعمه الله على عبد يتغير وجهه فيصاب بالمهانة في الوجه في الدنيا قبل القيامة عيادا بالله. العشرون والحادي والعشرون أيها الإخوة متعلقة بأمور هي من باب الترغيب والترهيب. عدم استبعاد القيام هذا أمر مهم. من يريد أن يكرم وجهه فعليه أن لا يستبعد القيامة، خصوصا قيامة نفسه، وأن يعلم أن قيامة نفسه أقرب إليه من شراك نعله، فإنه لا يعلم متى يموت، هل يعيش إلى الفجر؟ لا يعلم. ولهذا فإن عدم استبعاد القيامة سبب من أسباب وضاعة الوجه، وإساءة الظن واستبعاد القيامة سبب من أسباب إساءة العمل، ثم سبب من أسباب إساءة الوجه يوم القيامة. قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ولهذا يسأل أيان يوم القيامة. لماذا يسأل؟ لأنه مستبعد الأمر فساء عمله عياذا بالله. أما من لم يستبعد القيامة سواء القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى، القيامة الكبرى من باب كل ما هو آت فهو قريب، والقيامة الصغرى لأنه غيب لا يعلم متى يموت، فعليه أن يكون مستعدا. الحادي والعشرون من أعظم الإكرام أن يعمل الإنسان كأنه يموت غدا، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فمن أعظم الإكرام أن الإنسان يكرم نفسه بالعمل بالعبادة بالطاعة، ويعلم أن العمل والعبادة والطاعة سبب النضارة في الدنيا وفي الآخرة. تأملوا معي آيات القيامة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد من النظارة، وهي الوضاعة والجمال والبهاء والجلال، إلى ربها ناظرة سبب النظارة لأنها تنظر إلى وجه الله. نسأل الله يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. والعكس الآن، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الآن يرد سؤال، ما سبب النظارة وما سبب النظر إلى الله؟ ما سبب وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة؟ موجودة في الآيات نفسها. قال عز وجل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الآن تأمل أسباب ما قد سبق من النظارة أو عكسها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. كم صفة الآن؟ 5 أوصاف، لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال الله أولى لك فأولى، هذا مو تكرار، أولى لك أن تصدق وأن لا تكذب، ثم أولى لك فأولى أن تصلي وأن لا تتولى، كل واحدة على واحدة. هذه أسباب ينبغي أن نعمل لها حتى نكرم بنظارة الوجه يوم القيامة. ما عند الله لا يطلب بالبطالة، ما عند الله يطلب بالدعاء بالإلحاح بالتوبة بالأوبة الاستغفار. فهذه أسباب عظيمة أيها الإخوة ينبغي أن نلتفت إليها. أقول أيها الإخوة إن الأعمال التي بها ينال الإنسان رؤية ربه تبارك وتعالى هي كما في هذه السورة هذه الأعمال العظيمة، وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم واعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن هذا الآن مسألة عقدية، ترون الله عز وجل. إذا كنت أنت ممن تستيقن أنك ترى الله، كيف تريد أن ترى الله؟ انتبه الآن، بوجه مشرق أو بوجه عياذا بالله، بوجه مكرم أو بوجه عياذا بالله مهان. اطرح هذا السؤال عن نفسك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب رؤية الله فقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعل. فدل على أن أعظم سبب من أسباب إدراك النظارة والنظر إلى وجه الله إنما هو المحافظة على الصلاة، لا سيما صلاة الفجر والعصر. ونختم هذه المحاضرة بقول الله عز وجل عمن أكرم وجوههم فقال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الناس يقولون في الدنيا والله فلان شوف وجهه مهلهل أكيد مسوي جاي شيء زين خبر طيب. الله يقول عن أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. لا إله إلا الله، شيء عجب والله يا الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يكرم وجوهنا في الدنيا والآخرة، وأن يبعدنا وإياكم من المهانة والإهانة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.